ذاته سمى. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع ورضى بقضاء الله إنك لله راجع. ورضى بقضاء وبداني بالإنعام نعمة من كل صفات. بداني بالإنعام نعمة من كل صفات. نجيت واجعل لي الأرض فراش والسما سقفا مبني. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. فلا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى بدر الحي غلغلت الستارى فصرح للأحبة بالإشارة يا بدر طيب غلغلت الستار فصرح للأحبة بالإشارة وطل على عيوني قد وعيون ترتقب البشارة يا بدر طيب الله الله يقول العاذلون عشقت محمدا يقول العاذلون عشقت وقد صيرت منه القلب دارا فقلت لهم نعم وسكت عنهم ورب عجائب هي في عبارة بدر طيب هيعجب عاقل والقلب حب وهذا الماء وهذا الماء وهذا ينبع من حجارة. أيعجب عاقل والقلب حب وهذا الماء وهذا الماء ينبع من حجارة. لنا ما مضى يا يا يا يا واسع الكرم يا يا الله. Oh. والزهر ألوى والزهر ألوى أسجد لهيبته الجلال الله الله عند التداني عند التداني الله اشرب شراب غير الصفا الله الله ترى العجائب ترى العجائب فهم رجال المعرفة الله الله والوقت عمرت سواقي يا الله وفيك أموري كلها مرعية فيك عمرت سواقي يا الله وفيك أموري كلها مرعية الله يا مولانا يا الله مولانا الله يا مولانا حلم يخفاك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي يا الله سبحانك يا إلهي جود علي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلم يخفاك يا الواحد ربي ونشاق الدور عياني نروح نطوف ونلبي شقد نور عياني نروح الكعبة طوف ونلبي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حلم يخفاك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله والله ما حول عن حبي أحمد والله ما حول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية سيوف المنية علي لو في المنام كل علي علي لو في المنام يا أبا السهر البتول يا ابن الكرام حبا حبيبي هيش غرامي حبك حبيبي حبيبي هيش غرامي يا ابن الأكارم نظرة إلي البارية نظرة إلي خير البارية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل يا خير مرسل يا رسول الله يا حبيب الله على بابك أحبابك على بابك أحبابك طلابك أحبابك يا سيدي خذ بيدي نظرة إلينا إلينا عطفا علينا علينا نظرة إلينا إلينا عطفا علينا علينا مدد مدد مدد عطفاً علينا علينا نظرة إلينا إلينا عطفاً علينا علينا المدد المدد المدد المدد المدد المدد يا نبي وأقول مدد مدد مدد شاهد أنوارك يا نبي وأقول مدد مدد أنا عايز أزورك يا نبي وأقول مدد مدد شاهد أنوارك يا نبي وأقول مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي حاشاك تغفل عنا وتبخل حاشاك تغفل تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيع Oh! حيا ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع بدر وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أحبابنا اليوم الذكر على القاعد إن شاء الله، الحضرة على القاعد، هي الحضرة حضور القلب مع الله. الله معنا في كل مكان، وهو معكم، ما حدا رد علي، وهو معكم، ما سمعت، وهو معكم أينما كنت، لأنه أساس العبودية أن تعلم أنه معك أينما كنت، وهو معكم يلي وراء، وهو معكم، وهو معكم من قلبك بدأت تقوله، وهو معكم، ولكن المهم أن تكون معه، هو معك بس أنت معه. هذه هي الحضرة، أن تحضر، أن يحضر قلبك مع الله، لأن الله معك. كن مع الله، كن مع الله، في ناس ما عم ترد علي، كن مع الله ولا تبالي. إيه نعم، ترى الله معك. فاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاتحة. لما بتذكر الله بدك مقام المغازلة، يعني أنت بشوق إلى الله، بشوق إلى اسم الله، إنه هذا الاسم انطوى فيه كل شيء، فيه كل شيء، فيه الجمال والكمال والعطاء. يعني بدك تذكر الله من مبدأ الحب، وحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما حب الهوى فشغلي بك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. ولذكر الله أكبر. الله الله الله الله الله. منزل أنت في الكل الفاتحة.